بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الأول من دروسنا في شرح ضوء المعالي على متن بدء الأمالي للشارح علي ملا علي القاري، والمتن بدء الأمالي لسراج الدين الأوشي. أوش أو أوشا هي بلدة في الآن جنب الشيشان، الآن قرب فرغانة سابقا، الآن في الشيشان. أخواننا، هذا الكتاب هو عبارة عن متن قصير في العقيدة الإسلامية بمذهب أهل السنة والجماعة على في مدرسة الماتريدية. ذكرنا أن الأشاعرة والماتريدية هما مدرستان تشكلان مذهب أهل السنة والجماعة. فرق بين أن نقول مذهب وأن نقول مدرسة. أهل السنة والجماعة والمعتزلة هذان مذهبان، فبينهما خلاف جذري في بعض المسائل الأساسية. فنقول مثلا في خطأ من المعتزلة في المسائل كذا وكذا. بينما بين الأشاعرة والماتريدية هناك اختلافات في مسائل من جزئيات العقيدة وليس من أساسيات العقيدة، وهي مسائل ليس فيها أدلة قاطعة، لذلك تحتمل الخلاف والاجتهاد فيها. ثم بعد ذلك، بما أنها لا تمتلك أو ليس فيها الدليل القاطع، إذن هي خارجة عن كونها عقيدة وإن كانت من متممات العقيدة. يعني المسائل أحياناً قد تكون من متممات العقيدة، لكن باعتبار أنها ليس فيها دليل قاطع إذن تخرج عن كونها عقيدة. لأن العقيدة ما هي؟ هي التي إذا أنكرها الإنسان يكفر. إذن بالتالي نقول هذه المسائل التي اختلف فيها الأشاعرة والماتريدية هي مسائل اجتهادية في متممات مسائل العقيدة. فشرح الجوهر الذي نقرأه إتحاف المريد، شرح إتحاف المريد، وأيضا عن شروح الجوهرة كلها، هي عقيدة، يعني منظومات نظمت على مذهب الأشاعرة، إلا في بعض الأبيات رجح فيها الإمام اللقاني صاحب الجوهرة بعض المسائل من الماتريدية، مثلا كما في قوله: نعم، هذا وقوم فصلوا إذ فضلوا وبعض كل بعض قد يفضلوا، لما تكلم عن التفضيل بين الملائكة والبشر. وأيضا قالوا: واجب تعذيب بعض ارتكب كبيرة. هنا أيضا رجح قول الماتريدية مع أن مجمل رسالته أو منظومته نظمت على مذهب الأشاعرة. هنا بدء الأمالي منظومة نظمت على مذهب أو مدرسة الماتريدية، مذهب أهل السنة والجماعة، ليحصل لنا أخواننا التكامل بين المدرستين، حتى نتعرف على الفوارق البسيطة في متممات مسائل العقيدة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الشارح. الشارح ملا علي القاري. القاري نسبة أخواننا إلى قارئ القرآن الكريم، لأنه لما يعني ختم القرآن الكريم صلى بالناس إماما فسمي قارئا، فلزمه هذا الوصف. وكان ملا علي القاري إخواننا حقيقة من آيات العلم في زمانه، يعني ألف ما يقارب 300 كتاب ورسالة. نعم، وكان من جميل ما نقل عنه أنه كان يكتب في كل عام مصحفين، مصحف يقتات بأجره، يعني يكتب للناس مصحفين بالأجر، فيقتات بثمن بقيمة أحدهما بالأجر ويتصدق بالآخر، كان مصروفه هكذا فقط. في كل سنة يكتب مصحفين. نعم. الحمد لله الذي وجب وجود ذاته وثبت وجوده وشهود صفاته. هنا أخوان أكارم، هذا مقدمة تسمى فيها براعة الاستهلال. براعة الاستهلال أن يأتي الشارح أو المؤلف في بداية مقدمته ما يدل على مضمون كتابه أو كلامه. والخطيب لو فعل هذا فحصل أن يأتي ببراعة الاستهلال. نحن الآن من أول كلمة نفهم من الكتاب هذا كتاب إيش؟ في العقيدة وجب وجوده. نعم. وظهور أفعاله نعيد الحميدة، الأولى. الحمد لله. الحمد لله الذي وجب وجود ذاته. طبعا هذه إخواننا يعني حمد الله عز وجل على أول مسألة في العقيدة، وهي أن الله واجب الوجود. هنا حمد الله تبارك وتعالى على أمر عظيم وهو وجوب ذاته. نحن الآن أخواننا ما بنقول فقط الله موجود، بل نقول الله واجب الوجود، فنعتقد وجوده ونعتقد أيضا وجوب وجوده. نعم. وثبت وجوده وشهود صفاته، وجوده أي ذاته أخواننا وشهود صفاته من خلال آثاره، يعني نحن نشهد الصفة من خلال آثارها. انظر إلى آثار رحمة الله. نعم. وظهور أفعاله الحميدة في صحائف مصنوعاته. نعم. والصلاة والسلام. إذا أيضا ثبت وجوده وشهوده وشهود صفاته، نعم، وأفعاله هيك، وشهود صفاته وأفعاله وهيك. نعم. بإيش؟ في صحائف مصنوعاته، يعني الله تبارك وتعالى ظهر آثار صفاته وآثار أفعاله أين؟ في صفحات الوجود. نعم. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فالله تبارك وتعالى هو الصانع، ودلت صفحات الوجود بلسان الحال تنطق بأن الله موجد وأنه موصوف بصفات الكمال وأنه الفاعل الحقيقي لكل هذه المصنوعات، وليس لغيره فعل ولا تأثير. نعم. والصلاة والسلام على زبدة مخلوقاته وعمدة موجوداته، وعلى آله وأصحابه وأتباعه في حركاته وسكناته، أما بعد. يعني إذا كان الله تبارك وتعالى قال ولقد كرمنا بني آدم على العموم، والله تبارك وتعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، طيب، ونص النبي عليه الصلاة والسلام بصريح عبارة أنه أتقانا لله عز وجل، إذا هو أكرمنا، يعني لذلك إخوان هو الزبدة من هذا الوجود، فهو خير خلق الله، وهو أيضا العمدة في بين مخلوقات الله عز وجل، يعني وكل من سواه تبع له صلى الله عليه وسلم. نعم. أما بعد، فيقول الملتجئ إلى حرم ربه الباري علي بن سلطان محمد القاري لما شرعت في شرح بقى هنا أخوانا أصدق بحرم ربه الباري، أصدق حرم مكة أم أصدق يعني الحرم المعنوي يعني عن حضرة الله عز وجل؟ الظاهر اثنين مرادين. نعم، الظاهر أخوانا هذا مراد وهذا مراد، فيكون أراد يعني المعنى الأعم وهو أنه ملتجئ إلى حضرة الله عز وجل، وأشار إلى أن ذلك أين كان؟ في حرم مكة، إنه كان في مكة ودفن في المعلاة في مقبرة مكة. والعجيب أنه لما يعني علم العالم بوفاته صلوا عليه صلاة الغائب، مع أنه حنفي المذهب والأحناف ما عنده صلاة الغائب، صلى عليه صلي عليه في يعني عن أقطار الأرض. نعم. لما شرعت في شرح الفقه الأكبر للإمام الأعظم والهمام الأقدم كان في نيتي. الإمام أبي حنيفة له متن منسوب إليه يسمى متن الفقه الأكبر في العقيدة أيضا. نعم. وشرحه ملا علي قاري بشرح يعني عظيم جدا اسمه شرح الفقه الأكبر في العقيدة. نعم. هذا الشرح أنا أخو أذكر حضرت يعني جزءا جيدا منه لما كنت صغيرا عند الشيخ عبد الرحمن الشاغوري من 32 سنة. نعم، 86 كنا نقرأه عند الشيخ عبد الرحمن الشاغوري، وكنت أحضر الدرس ولا أفهم منه شيئا. سبحان الله، يعني هذا أمر يعني عجيب. كنت أذهب إلى الدرس يعني محبة بالشيخ حقيقة. أنا الآن هلا بعد كل هالسنوات أذكر أن الشيخ كان يحكي لنا أنه عن كلام الله، أنه كلام النفسي قديم، الحروف حادثة، هلا أذكرها، أما وقتها سمعتها ما فهمتها أبدا. نعم. كان في نيتي وطويتي أن يكون مختصرا بحيث يرتفع به المبتدئ ويقتنع به المنتهي. يا إخواننا، كل كتاب عندما يؤلف وفي نفس مؤلفه منه يعني فيه شيء من الفائدة. أولا هو موجه إلى فئة مخصوصة مو لكل الناس. الشيء الثاني هو يغطي حيثية أو زاوية من زاوية المكتبة الإسلامية، لا يستغنى به عن غيره ولا يستغنى عن بغيره عنه، وإنما الأصل أن يكون هذا الكتاب مكملا لهذه المكتبة الإسلامية. نعم. ثم انجر الكلام إلى الكلام حتى خرج عن نظام المرام، فسنح ببالي وخيالي. إذن هو الآن أراد بشرح الفقه الأكبر أن يكون مختصرا، فلما بدأ بشرحه ماذا فعل؟ أطال وتوسع البحث حتى خرج عن مقصوده، فماذا فعل؟ أراد أن يعوض ما كان يريده هناك بشرح بدء الأمالي، فكان هذا من حسن حظنا. حسن حظنا مرتين، أنه أطال هناك واختصر هنا. نعم. فسنح ببالي وخيالي أن أضع شرحا موجزا على قصيدة بدء الأمالي ليكون مفيدا للأداني والأعالي، ويصير موجبا لترقي حالي وسببا لحسن مآلي، وسميته بضوء المعالي. فأقول، قال الناظم الناظم من؟ نعم، وهو الشيخ العلامة أبو الحسن سراج الدين علي بن عثمان الأوشي الأوشي الأوشي سقى الله ثراه وطيب مضجعه ومثواه، يقول العبد في بدء الأمالي لتوحيد بنظم كاللآلي. أراد بالعبد نفسه، أي عبد الله. مين صاحب المنظومة؟ سمى نفسه بماذا؟ بصفة العبد. نعم. وصف نفسه بالعبودية اعترافا للحق بالربوبية، وتشريفا لها بهذه النعمة الجلية، وتكريما لها بهذه الصفة العلية، كما قال القائل: لا تدعني إلا بي عبدها، فإنه أشرف أسمائي. يعني أراد أن يكرم نفسه فوصفها بصفة عبودية، فلا تدعني إلا بي عبدها، يعني عبد فلانة من النساء التي كان يحبها أو كذا. وعندما أراد الله عز وجل أن يشرف نبيه صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الذي أسرى بعبده. نعم. وأنه لما قام عبد الله يدعوه في مقام التكريم ماذا سماه؟ عبدا. نعم، لأنه لما كان عبدا لله يشرف المضاف بشرف المضاف إليه، يشرف المضاف بشرف المضاف إليه. نعم. والأمالي جمع الإملاء، واللآلي جمع اللؤلؤ، والتوحيد. الأصل في الإملاء هو أن يتكلم الشيخ من حفظه أو من كتابه ويكتب الحاضرون، هذا هو الإملاء. فدرس الإملاء في الحديث هكذا يكون: يقرأ الشيخ من كتابه أو من حفظه والحاضرون يتكلمون أو يكتبون. نعم. وكانت هذه المجالس معروفة بمجالس الإملاء. نعم. فهنا أيضا يعني بدأ في عن هذا الكتاب أملاه إملاء. نعم. والتوحيد متعلق بيقول لا ببدء ولا بمقدر كما قيل، أي لأجل توحيد عظيم. يعني يقول هذه المنظومة لأجل توحيد الله عز وجل ليثبته في الخلق وينشره بين الناس. نعم. أي لأجل توحيد عظيم لرب كريم، وهو إثبات الوحدانية للذات الصمدانية. والمعنى أقول في ابتداء أنواع الإملاء لإظهار توحيد رب السماء بمنظوم مشتمل على مسالك الثناء كنظم اللآلي في الضياء والصفاء. أدلة توحيد الباري. ملا علي قارئ إخواننا يعني يمتاز بسجع جميل غير متكلف، يعطي لعبارته رشاقة وجمالا يأنس به الإنسان من غير أن يشعر بشيء من التكلف في سجعه أبدا. نعم. فليعلم أن أدلة التوحيد مشحون بها القرآن لأهل العرفان، قال الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال سبحانه: هنا الإخوان الوحدانية أثبتها ربنا عز وجل من غير أي مؤكد. ماذا قال؟ وإلهكم إله واحد. طيب، في آية ثانية: والصافات صفا فالزاجرات زجرات ذكرى إن إلهكم لواحد. يعني مؤكدين، إن مؤكد أول ولا مؤكد ثاني. طيب الآية الثالثة مثلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله، أيضا في عنا مؤكدات. ليه؟ وذلك لأن هذا الخطاب وجه في مكة المكرمة لقريش، وقريش ممن كان ينكر التوحيد، بينما قوله تعالى وإلهكم إله واحد نزلت في المدينة بين ظهراني أهل الكتاب الذين لا ينكرون التوحيد. نعم. وقد جعلت كلمة التوحيد مفيدة لنفي ما سواه في الألوهية وعدم غيره في استحقاق العبودية مع اعتراف جميع الكفار بتوحيد الربوبية، حيث قال تعالى: يعني صار في عنا أخوانا هنا معنيان. المعنى الأول إثبات الألوهية لله عز وجل، أنه لا معبود إلا الله سبحانه وتعالى، لا معبود إلا الله عز وجل، لا يستحق أحد العبادة إلا ربنا تبارك وتعالى. وأيضا المعنى الثاني أنه لا متصرف ولا مؤثر ولا فاعل في الوجود إلا ربنا عز وجل. فالكفار إخواننا قبل الإسلام كانوا يقرون بأن الله هو الفاعل، وأنه هو المتصرف، وأنه هو المؤثر، ولا فعل لغيره ولا تأثير، ويسمى هذا عند بعض العلماء بتوحيد الربوبية. يعني إيش توحيد الربوبية؟ أنه لا فاعل إلا الله، ولا خالق إلا الله، ولا مؤثر إلا الله، ولا معطي إلا الله، ولا نافع إلا الله. يعني ينسبون الأفعال كلها لله عز وجل عن حقيقة، وتنسب إلى غيره على سبيل التسبب، سبب غير مؤثر. يعني احنا لما نقول الدواء يشفي والماء يروي هو عبارة عن أسباب. طيب، ثم العرب مع أنهم كانوا موحدين في توحيد الربوبية أشركوا في توحيد الألوهية، يعني عبدوا غير الله عز وجل مع اعتقادهم أن الأمر كله بيد الله عز وجل. قال الله تعالى: إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. نعم. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تعالى: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض وزعمت المجوس والثنوية. الآن انتقلنا أخوانا إلى من أشرك في الربوبية، أثبت إلها آخر مؤثر مع الله عز وجل. العرب المشركون كانوا يعبدون غير الله عز وجل مع اعتقادهم أن الله هو الفاعل، أما غيرهم أشرك حتى في الربوبية فأثبتوا مؤثرا غير الله عز وجل. نعم. وزعمت المجوس والثنوية أن الصانع اثنان، أحدهما خالق الخير والآخر خالق الشر. ورد بقوله تعالى: الله خالق كل شيء. طبعا الخير والشر، لأن أخواننا أنت الآن إيش بتقول أن الخير من الله والشر ليس من الله؟ ليه؟ لأنك تعتقد أن الخير يعني فعله يعني حكمة، والشر فعله عبث، فتنزه الله تبارك وتعالى عن ذلك وتقول لا ينسب الشر إلى الله لأنه عبث. نعم. والفاعل منا نحن لو فعل يعني شرا يذم، ولو فعل خيرا يمدح. فأنت الآن بتقيس الله على العباد، وهنا الخطأ. نحن نقول الخير والشر بالنسبة إلنا بيختلفوا. يعني أنا بقول هذا خير إنه بحقق مصلحة إلي، هذا شر حقيقة مفسدة فبسميه شر. أما بالنسبة لله عز وجل الخير والشر بالنسبة له سواء، هذا مخلوق وهذا مخلوق. لذلك لا مانع أن نقول إن الله خالق الخير والشر، لأن الخيرية والشرية راجعة للعباد لا إلى الله عز وجل. وفاعل الشر إن يذم لأنه يريد السفه ويريد الإساءة ويريد الخلل والمفاسد، بينما الله عز وجل له حكم في خلق الشر كما أن له حكما في خلق الخير. لذلك الخير والشر إذا لاحظت صدورهما عن الله عز وجل بفعله واختياره فإنك تحمد الله تبارك وتعالى على هذا وعلى ذاك. لماذا؟ لأنك تعتقد أن الله حكيم في أفعاله بخيرها وشرها. نؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. طيب، أما العباد يمدحون على فعل الخير لأنهم أرادوا المصالح، ويذمون على فعل الشر لأنه أرادوا مفاسد. فلذلك مثل البشر إخواننا لا يمدح على الشر، أما ربنا عز وجل إذا خلق الخير يحمد وإذا خلق الشر يحمد، لأنه حكيم في فعل الخير وحكيم في فعل الشر، وله حكم يقصدها هنا وهنا ويحمد عليها سبحانه وتعالى. أضف إلى كل ذلك إخواننا لا ننسى الأصل القاعدي، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم، لكن من هذا إخوان في بيان العقيدة. أما في بيان الأدب مع الله في الخطاب، ماذا نفعل؟ الأدب أن ننسب الخير إلى الله والشر لأنفسنا. فإذا تكلمنا بشكل عام شو بنقول؟ قل كل من عند الله، يعني الخير والشر، الله خالق كل شيء، الخير والشر. نعم. وأما قوله تعالى بيدك الخير فمن باب الاكتفاء. إيه، لأن إخواننا هنا ربنا شو قال؟ بيدك الخير. طب والشر إيه ما ذكره هنا؟ البعض ماذا فهم إخواننا من ذلك؟ قال لك بيدك الخير أي دون الشر. منين فهم الأمر هذا؟ قال الخير مبتدأ، بيدك جار ومجرور خبر مقدم، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. يعني فهم أن الحصر وين موجه؟ أن بيدك الخير دون الشر. نقول له لا، الحصر مو هو منصب أبدا، وإنما الخير بيدك لا بيد غيرك، مع أن الله سبحانه وتعالى خلق الخير وخلق الشر، لكنه ذكر هنا الخير دون الشر من باب الأدب في الخطاب، لأن الآية فيها ثناء على الله عز وجل وفيها تعظيم. بعدين أنت الآن لو تنظر إلى سياق الآية ذكر الله فيها أفعال خير وأفعال شر، بس بإنه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، هذا خير، تنزع الملك عكسه، تعز من تشاء خير، تذل من تشاء، هذا الشر ظاهرا، ومع ذلك شو قال؟ بيدك الخير، لكن ما قال والشر. لماذا؟ اكتفاء لحد الأمرين متلازمين، مثل ما ربي قال سرابيل تقيكم الحرة أي والبردة، لكن هما أمران متلازمان، فيذكر أحدهما ويراد الاثنان معا. هل يسموا إيش؟ الاكتفاء، أن يذكر أحد الأمرين المتلازمين ويراد به المعنيان معا. نعم. أو من طريق الأدب في مقام الثناء، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام الخير كله بيديك والشر ليس إليك، أي لا ينسب إليك أدبا مع أنك فاعله. نعم، أي لا ينسب إليك الشر تعظيما، كما لا يقال خالق الكلب والخنزير تكريما، مع أنه هو خالقهما. وهيك هلا ربنا هو خالق الكلب والخنزير والجراثيم والحشرات، لكن ما بتقول والله انه يا رب يا خالق الكلاب والخنازير، هكا لا يقال. ليه؟ ادب الخطاب يا اخواننا. الله يقال خالق السماوات والارض، خالق الشمس والقمر. نعم، ننسب له عظيم مخلوقاته مع انه خالق كل شيء، لانه في عنا اخواننا واقع، يعني مقرر في صفحات الوجود، في عنا واقع اخوان خطاب ادبي. فعندما اخاطب الله تبارك وتعالى اخاطبه بخطاب التعظيم لله عز وجل. نعم. وإلا فما قال تعالى، فكما قال تعالى قل إن الأمر كله لله وقل كل من عند الله، وقال بعضهم أحدهما الظلمة والآخر النور. وفساده. لا ما فهمنا ايش لنا ايه وقال بعضهم بعض مين يعني المجوس والثانوية اللي مروا معنا قبل شوي يعني من الفرق غير الإسلامية التي لم تكن في بلاد المسلمين. نعم أحدهما الظلم والآخر النور. هذا إلهان إخواننا، خالق الخير هو النور وخالق الشر هو الظلمة، إله الظلمة. نعم وفساده أظهر من الشمس، لأنهما عرضان مفتقران إلى موجدهما. يعني كيف تقول النور هو خالق الخير والظلمة خالق الشر، مع أن النور والظلمة بالأصل هما عرضان يحتاجان إلى القيام بالغير، فكيف يكونان خالقين؟ نعم كما قال تعالى: وجعل الظلمات والنور، فهما مجعولان له سبحانه. مجعلان هما مجعولان يعني ليسا فاعلا بل هما مفعولان، مجعول يعني مفعول. مسخران لأمره كما قال تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين. وسخر الشمس والقمر دائبين، سخر الليل والنهار لكم الليل والنهار. نعم ودليل التمانع في قوله تعالى تمام ودليل التمانع في قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. نعم قطعي إجماعي لا ظني إقناعي نعم كما توهم بعضهم. طيب الآية إخواننا الدالة على أن الله تبارك وتعالى واحد، طبعا آيات كثيرة جدا منها هنا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. تشير الآية بمنطوقها أن الله عز وجل لو قدر معه إله آخر لأدى ذلك إلى فساد السماوات والأرض. لو قدر وجود إله آخر آلهة في السماوات وفي الأرض، النتيجة ما هي؟ الفساد. طيب لكن الفساد إخوان حقيقة غير موجود، الإتقان موجود، صنعة متقنة. إذن دل هذا على أن الصانع واحد. والعلماء إخوانا اختلفوا في حجية هذه الآية، هل هي قطعية برهانية أم أنها خطابية إقناعية؟ إقناعية ظنية، يعني هل هذا الدليل التمانع قطعي ولا ظني؟ طبعا يعني تكلم في هذا كثيرا، لكن الجمهور على أنها آية قطعية والدليل فيها برهاني. فالفساد في الكون لو كان في عندنا تعدد آلهة كان يلزم على ذلك الفساد، والفساد منتفي، إذا التعدد أيضا منتفي. ليس فيهما آلهة متعددة، ليه؟ لعدم وجود الفساد في الكون. لكن حقيقة أخواننا عندما نسمع أن عالم من علماء المسلمين قال إنها آية إقناعية، يجب علينا أن نعلم أن هذا العالم إنسان من الصالحين وعالم كبير، وهو أن يعني عالم بالمعقول والمقول وما شابه ذلك، يعني كالإمام الطفتازاني مثلا صاحب العقائد هو قال بذلك. فعندما نسمع كلامه لا ينبغي إخوان أن نعجل في الطعن به، بل يجب علينا أن نفهم كلامه بشكل دقيق. فكلام العلماء قبل أن ينكر يجب أن يفهم. نحن إخوان أكارم ماذا نفعل؟ نعجل في الحكم، لا، قبل عندما يتكلم العالم أيها الإخوة، العالم الثقة، العالم التقي، العالم المستقيم إخواننا، يعني الإمام التفتازاني عم يتكلم، إذا بالتالي عندما يقول كلمتان لك يعني نصبر قليلا حتى نفهم كلامه، ولا يصح أبدا أن نعجل في الطعن به. طيب يعني حتى البعض ماذا فعل؟ قال: من قال إنها آية إقناعية خطابية فهو كفر، لأن فيه تعييب أدلة القرآن الكريم. يعني بتكفر تفتازاني، يعني أمر عجيب، هذا من عجلة إخواننا. هقول لا، قبل أن نكفر ماذا نفعل؟ نفهم كلام العالم. فإذا أردنا أن نفهم كلام العالم كيف نفهمه؟ نرجع إخواننا إلى ما قاله هو، وما قاله عنه تلاميذه، وما فهم من كلام العلماء الموافقين له أولا. يعني دائما إخواننا يشرح الكلام من صاحبه ومن من وافقه من تلاميذه وما شابه ذلك، هو الذي يشرح الكلام. هلا بعد ما شرح الكلام بنحطه على الميزان، صح ولا غلط؟ أما أولا يجب علينا أن نفهم كلامه، ثم بعد ذلك نحكم عليه. ومسألة مثل هاي إخوان مين بيحكم عليها؟ مو طالب علم ناشئ يحكم عليها، إخوان علماء كبار هم الذين يتكلمون في هذه المسائل، وأما نحن فإخواننا نتلقى عنهم ونأخذ قول الجمهور كما دلنا على ذلك منهج النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليكم بالسواد الأعظم. الإمام التفتازاني مع مجموعة إخواننا من العلماء يعني قالوا إن الآية هذه فيها دليلان، دليل مستفاد من عبارة النص ودليل مستفاد من إشارة النص. فالدليل المستفاد من إشارة النص هذا قطعي برهاني كما قال الجمهور، وأما المستفاد من عبارة النص فإنه إقناعي خطابي. لماذا؟ وذلك لأن القرآن الكريم نزل للعامة والخاصة، الخاصة هم العلماء فإنهم يفهمون الدليل القطعي البرهاني، فلذلك نزل إليهم هذا الدليل بإشارة النص، بينما العامة يكتفون بالأدلة الإقناعية الخطابية، فعندها جاءهم الآن الدليل بعبارة النص أنه يعني إقناعي خطابي. هل هذا التقرير إخواننا يعني في دقة عالية جدا؟ تطلع إخواننا يلي حكم عليه ربما ما انتبه إلى هذه الحيثيات، لكن تنظر فتجد أن تدقيق عالي جدا من التفتازاني في تقرير هذه المسألة. وكلاهما يقال له دليل التمانع. طيب بناء على إيش؟ على أن التلازم بين التعدد والفساد عقلي عند الخاصة، فبنى عليه بإشارة النص الدليل القطعي، بينما هو يعني عادي وليس بعقلي. فإذا قلنا عادي إذا قابل للتخلف فصار الدليل إقناعي وليس بقطعي. نعم. ودليل التمانع قطعي إجماعي لا ظني إقناعي. شايفين إخواننا قطعي إجماعي يعني يفيد القطع يعني اتفاق، لكن مو إجماع الأمة لا، وإنما بقول أكثر الأمة. نعم. لا ظني إقناعي كما توهم بعضهم على ما بيناه في محله الأليق به. في محله الأليق به نعم. وزعم الطبائعيون أن الصانع أربعة: الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. بمعنى أن هذه الأشياء الأربعة من طبيعتها أن يكون كذا وكذا من الآثار، فعند امتزاج هذه الطبائع بمقادير يحصل في الكون هذه الآثار. قلنا له والله هذا الكلام يعني لا يقبل لا من قريب ولا من بعيد، لأن الطبيعة مادة جامدة لا يتأتى منها قصد فعل ولا يتأتى منها إتقان فعل، فهذا أمر لا يتصور مادة جامدة أبدا. نعم. وزعم الأفلاكيون أنه سبعة: زحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد والشمس والقمر. نعم. وبطلانهما ظاهر عقلا ونقلا. طبعا لأن هذه الأشياء كلها جمادات مخلوقات هي بحاجة إلى صانع، فشلون بدها تكون هي الصانعة؟ لكن مع ذلك موضوع الأبراج إلى الآن يعتمد على هذه المسائل. نعم. وعبدة الأصنام مع أنهم الجهلاء أقرب إلى معرفة الرب من هؤلاء. لماذا؟ الذين يزعمون أنهم الحكماء. مين الفلاسفة يسمون الحكماء؟ إيه نعم. مع أن عباد الوثن أفهم منهم. لماذا؟ إن عباد الوثن هو أديش جهلي إنه أنا الآن بجيب وثن بضربه ثم أعبده، ما معقول. ومع ذلك طرق أفهم من الفلاسفة. ليه؟ لأنهم قالوا الله هو الفاعل ولكن نعبد غيره معه ليقربنا إلى الله زلفى. هذا أفضل ما تقول والله إنه إيش هذا الصنم هو الفاعل. نعم. فإنهم يعترفون بربوبيته سبحانه، وإنما يعبدون الإله ليقربوهم إليه تعالى. إنه يعبدون الآلهة. أيوة. ليقربوهم إليه تعالى إلى الله عز وجل، لأنه هو الفاعل. وليكونوا لهم شفعاء لديه. وأما التوحيد الصرف الذي يقول به الوجودية والحلولية والاتحادية من أن الحق هو الوجود المطلق، فشر من كفر الثانوية. والحاصل أن توحيد نعيدها هي. وأما التوحيد الصرف الذي يقول به الوجودية والحلولية والاتحادية. الصرف إخواننا بمعنى الخالص الذي يعني وحدوا به بين الخلق والخالق، هذه إخواننا عقائد فاسدة جدا يا إخواننا، هي الذين يقولون بوحدة الوجود أنه اتحد الخالق والمخلوق فصار منهما شيء واحد، هذا كفر وزندقة إخواننا هذا. والحقيقة يجب علينا أن نحذر هنا من بعض الأشعار التي توهم هذه العقائد ولو من بعيد. يعني الآن في أحيانا ممكن بعض الأولياء الصالحين ينقل عنه كلام يغلبه الحال فيتكلم كلاما قد تفهم منه أنت من ظاهره اتحادا أو حلولا. فنحن الآن أخواننا ما نعيشين حال هذا الولي وما نعيشين يعني مقامه الآن، فعندما نسمع قد يخطر في بالنا عقيدة فاسدة، فماذا نفعل؟ نقول أخي هاي الأبيات وهي الأشعار دعوها له، هو يفهمها، هو متذوقها، نحن ما نبه المقام هذا، فنأتي بأشعار لا تشير إلى فساد في العقيدة لا من قريب ولا من بعيد، حفظا على عقائد الأمة. والحلول أن نقول إيش؟ حل الإله في فلان أو فلان أو ما شابه ذلك فصار فلان إلها، هذا أيضا من الكفر، كما قالت النصارى حل أن الله في عيسى فصار عيسى إلها، حل اللاهوت في الناسوت فصار عيسى إلها، هذا كفر إخوانا صريح. نعم. من أن الحق هو الوجود المطلق فشر من كفر الثانوية. سبحان الله. والحاصل أن توحيد أهل الإيمان هو تصديق بالجنان وإقرار باللسان على أنه تعالى أحد في ذاته. تصديق بالجنان وتقرير باللسان وإقرار باللسان، وهذا مذهب الماتريدية في أن النطق بالشهادتين شطر أو جزء من الإيمان كما مر معنا في الجوهرة، فقيل شرط كالعمل وقيل بل شطر. هنا أشار إلى مذهب القائلين بالشطرية أن الإقرار نصف الإيمان. نعم. على أنه تعالى أحد في ذاته، واحد في صفاته، وخالق لمصنوعاته. نقول أحد في ذاته، واحد في إيش؟ في صفاته. يعني الله تبارك وتعالى له وحدانية في الذات وفي الصفات وفي الأفعال، واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله. نعم. كما أشار إليه بقوله إله الخلق مولانا قديم وموصوف بأوصاف الكمال.